أو انقضت عنك بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. نصيحة عظيمة رحمه الله. قال: فصل. علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت مر في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به، وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره. وقال رحمه الله: فصل. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. مدل بالعمل أي يرى أنه قد صنع وصنع ولا يرى أن هذا العمل من فضل الله عليه، مدل بالعمل فيرى إلى عمله دون أن يرى معونة الله له في هذا العمل، يرى أنه قد صنع وقدم وفعل وفعل وهو غافل أن الله هو الذي أعانه فيه. هذا هو الإدلال بالعمل. قال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. إن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه وقد أعجب بعمله ونسي فضل الله عليه وأنه ما عمله إلا بتوفيق الله له. فقال: أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنخلة إن أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعم الطيبة، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. وضحت، أنا الآن أفكر فيها كالنحلة. وكن في الدنيا كالنحلة إن أكلت أكل الطيبة وإن أطعمت أطعم الطيبة وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. وقال رحمه الله تعالى: فصل. الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، لأنك تبتعد عن الحرام، هذا زهد واجب. وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب وإن ضعفت كان مستحبا. وهذه إذن فائدة، الشبهة إذا اشتبهت عليك فازهد فيها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وما أجرى الناس على الشبهات، يقولون هذا ما فيه نص صريح على التحريم، مع أنها قد تقوى بعض الشبهات إلى إلحاقها بالحرام، ومع ذلك لا يبالي الناس، لا يبالون بها. ما يريد إلا أن يكون مجمع على تحريمه، يكون مجمعا على تحريمه ويبتعد عنه، حتى لو وجد فيه من يختلف فيه تجرأ عليه. هذا من ضعف الورع ومن ضعف الزهد. قال: فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا. وزهد في الفضول، وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. والزهد في الناس والزهد في النفس أصل الإخلاص، أصل الإخلاص، وأصل أيضا التواضع. لأنه إذا زهد في الناس ما يريد منهم ثناء ولا يريد منهم مالا سهل عليه الإخلاص، ما يريد إلا من الله جل وعلا، لا يلتفت لا إلى ثنائهم ولا إلى المنزلة في قلوبهم ولا إلى أموالهم، سهل عليه الإخلاص. وكذلك الزهد في النفس يجعله يخلص لله جل وعلا، لا يريد الانتصار لنفسه ولا يريد لنفسه رفعة ولا يريد لنفسه منزلة، قد هانت عليه نفسه من أجل الله فيقدمها في سبيل الله. قال: وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ، أي في حق في الحقوق يزهد في حقه. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. خذها بجملة مختصرة من ابن القيم في التفريق بين الزهد والورع: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. هذا تفريق جميل مختصر مفيد. فالذي لا ينفعك في الآخرة تزهد عنه، والذي تخشى ضرره في الآخرة تتورع منه. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع، ما دام متعلقا بشهوة الدنيا فلا يوفق للزهد والورع. قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، أي ترائي رجلا مخلوقا وتترك الله الخالق، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، أي الصدقات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله هو الغني، وإنما سماه قرضا لأنه محفوظ لك عند الله بأحسن القضاء وأكمله وأجمله. ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعو إلى صحبته ومودته. فوائد جميلة، ما يشبع الإنسان من القراءة في كتاب ابن القيم هذا الكتاب الفوائد. ورحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.